الحيات ميديا سنتر presents شايتلار شايتلار أزيلت لك مرتي يتلر شايتلار ربي جمال إشقي دا شايتلار قرآن سنة يلري دا شايتلار ينمي يتقر قولي ما بالمستن إزنالر قلدورب كتكن شايتلار ينمي يتقر قولي ما بالمستن إزنالر قلدورب كتكن شايتلار والله رحمة قلب سيزلرقى نكاينلر أقول دي باكورلرقى من مو يسن دايما بركن سيزلرقى فزيلت لك مرتي جتلر شايتلار حبيب بلن شرية شايتلار صادق بلغن أمانة تر شايتلار دشمن ليري سلبك إقب ينسيمو كفور غايش قل برمي جل شايتلار دشمن ليري سلبك إقب ينسيمو فور غايش قل برمي جل شاهدلار أولو والله رحمة قلب سيزلرقى نكاينلر أقول دي باكورلرقى من مو يسن دايما بركن سيزلرقى فزيلت لك مرتي جتلر شاهدلار سيدار تكن خشبوي قندن شاهدلار كيلر من لب أمزة عند الشاهدلار قل لي ردا سلر دن قلغن قرال دوامي تربو خلافة شاهدلار قل لي ردا سلر دن قلغن قرال دوامي تربو خلافة شاهدلار قلوب الله رحمة قلب سيزلرقى نكاينلر أقول دي باكورلرقى من مو يسن دايما بركن سيزلرقى فزيلت لك مرتي جتلر شايتلار قلوب الله رحمة قلب سيزلرقى نكاينلر أقول دي باكورلرقى من مو يسن دايما بركن سيزلرقى فزيلت لك مرتي جتلر شايتلار شايتلار شايتلار فزيلت لك مرتي جتلر شايتلار